بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل بإذن الله تفسير سورة التوبة. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ماذا تعني هذه الآية؟ كأنه في هذه الآية ذكرك بآية أخرى: اعملوا ما شئتم. قول ربي سبحانه وتعالى وقل، أي المقصود به وقل لهؤلاء المنافقين اللي وصفنا صفاتهم في الأسبوع الماضي: اعملوا ما شئتم، كل إنسان يحاسب على عمله، مفيش حد هيثقل موازين حد، بل الإنسان على نفسه بصير، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل. إذن الهدى هتثقل به موازينك، والضلال هيكون أيضا في موازينك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية وقل اعملوا، لا أي قل لهؤلاء المنافقين اعملوا، اعملوا ما ترون من الأعمال، استمروا على الباطل، فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى على الله عز وجل، لا شيء يخفى عليه، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. ولذلك سبحان الله يا جماعة، لما يجي الإنسان يعمل بنقول هي موازينك، هي موازينك وليست موازين أحد غيرك، هو كتابك وليس كتاب غيرك. ولذلك الكتاب اللي هو بين يديك ده اللي انت غدا ان شاء الله تقرأيه، هتجدي ذلك الكتاب مكتوب فيه كل أعمالك، من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذلك هنا في هذا الكتاب أو ما في الأعمال أو في هذه الآية: استمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى على الله منهم إيه سبحانه وتعالى شيء، فسيرى ربي سبحانه وتعالى عملكم ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. أي لابد أن يتبين عملكم ويتضح عملكم إذا كان ذلك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا يطلع على عمل العبد إلا من الله وحده سبحانه وتعالى. وسنرد جميعا إلى عالم الغيب والشهادة فينبئنا بما عملنا في هذه الدار الدنيا. يعني سبحان الله يا جماعة، لو عملت من ذرة ذرة من خير موجودة في كتابك، من شر عليه السلام موجودة في كتابك. ولذلك هنا قيل: من عمل من خير أو من شر فهو مرجع إلى من؟ إلى من عمل. ولذلك هنا قيل في هذه الآية تهديد ووعيد شديد، تهديد للمنافقين ووعيد للمنافقين على استمرارهم، أو تهديد لمن كان دائما على باطل، تهديد ووعيد على من كان على باطل أو طغيان أو عصيان أو غي. وقيل ويحتمل أن هذا المعنى إنكم مهما عملتم من خير أو من شر فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم وعلى أعمالكم، سيجازيكم على هذا العمل، وسيطلع رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت أعمالكم باطنة. لأن المنافقين لما أنزلت سورة فيهم بقوا خايفين أن ربنا سبحانه وتعالى يبين أسماءهم لمين. ولذلك يقول ويقول ربي سبحانه وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أي آخرون من هؤلاء المخلفين مؤخرون لأمر ربي سبحانه وتعالى، إما يتوبوا فيتوب ربي عليهم، وإما يستمروا على عنادهم وعلى إعراضهم وعلى بعدهم وعلى غفلتهم وعلى غيهم وعلى عصيانهم فيعذبهم ربي وأخذهم ربي سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قيل في هذه الآية تخويف شديد للمتخلفين عن قرب الله سبحانه وتعالى والحث لهم على التوبة والندم. يدفع هذه الآية تدفع الإنسان أنه دايما يعجل بالتوبة ودايما يسارع في الندم ودايما يعجل بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي والله عليم. ماذا يعني والله عليم؟ الله سبحانه وتعالى عليم بأحوال العباد وعليم بنيات العباد، حكيم يضع الأشياء فين؟ في مواضعها وينزلها في منازلها. ولذلك إذا اقتضت حكمة ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتوب عليهم تاب ربي عليهم، غفر لهم وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمة ربي سبحانه وتعالى أنه يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة كان ذلك. اللهم وفقنا لتوبة قبل الموت يا رب العالمين. في الآية التي تلي ذلك أو الآيات التي تلي ذلك يقول ربي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هنا سؤال، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ماذا تعني هذه الآيات؟ يقول ربي سبحانه وتعالى إن هناك كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجد جنب مسجد مين؟ قباء. وما ذلك الاتخاذ إلا لكي يكيدوا لمين؟ يكيدوا المسلمين ويكيدوا بإيه؟ بالإسلام. فاتخذوا مسجد جنب مسجد قباء يريدون به المضارة، يريدون أنهم يضروا بإيه؟ المسجد، يضروا به المسلمين والمشاقة. ما كان هدفهم إلا المضارة والمشاقة حتى تحدث، لأن المسلمين لما يتفرقوا يحصل بينهم إيه؟ فتنة وشقاق ومضرة. ولذلك هنا وفي ذلك يكون ويكون لهم حصنا للضلال إذا احتاجوا إليه. فبين ربي سبحانه وتعالى ما أعدوه وما كادوه للمسلمين، وأظهر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات سرهم. أظهر ربي سبحانه وتعالى نواياهم إن المسجد ده كان مسجد ضرار، وإن المسجد ده لم يؤسس على التقوى، وإن المسجد ده ما أريد به إلا الكيد للمسلمين، وإن المسجد هذا ما أراد به إلا شقاق المسلمين. فقال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارا للمؤمنين، ولمسجدهم الذين يكونوا فيه على كلمة التوحيد اللي هو مسجد إيه؟ قباء. نعم، أي مضارا للمؤمنين ولمسجدهم الذين اجتمعوا فيه على قصد، لم يجتمع فيه إلا على قصد وحده الإيمان والتوحيد. وتفريقا حتى يكون ذلك المسجد الجليل اللي هم أعدوه يكون تفريقا للمؤمنين، أي كي يتشعب المؤمنين ويتفرقوا ويختلفوا فطرف شوكته وتقل قوته. وإرصادا يعني إيه إرصاد؟ يعني إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. من هو الذي حارب؟ قيل إعانة للذين كانوا كفروا بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المسجد ده اتأسس عشان كان في واحد ممن عاد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا رجل اسمه أبي عامر الراهب. سمعتوا على اسم هذا الرجل أبي عامر الراهب؟ ده المسجد ده كأنهم أعدوا المسجد ده لهذا الرجل عشان يجي الرجل ده بيبقى فيه، عشان هو ده اللي هيبقى إيه؟ يقوم على حرب المسلمين. فقيل في أبي عامر الراهب ده كان من أهل المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، هذا الرجل افتكروا اسمه، كان اسمه أبي عامر الراهب. لما دخل المدينة كفر به، هذا الرجل كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل متعبد في الجاهلية يعني. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانتشر الإسلام وكفر هذا الرجل، ذهب هذا الرجل للمشركين ليستعين بهم على إيه؟ على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي عامر الراهب. وهو خارج فلم يدرك مطلوبه عندهم، ذهب إلى قيصر ويسألوا نصرته يعني، فهلك وهو في الطريق، بيعملوا له المسجد، هلك وهو فين؟ في الطريق، مات وهو في الطريق. وكان على وعد من المنافقين إنهم يعدوا له هذا المسجد الذي في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مما أعدوا له مسجد الإضرار، كان ممن أعدوا له مسجد الإضرار هذا الرجل أبي عامر، أو أبي عامر الراهب. وهو قيل ومن كان معه على شاكلته من المنافقين الذين أظهروا الإيه؟ الإسلام، لكن وابطلوا إيه؟ الكفر. قرأت أو سمعت في إعجاز القرآن حاجة جميلة جدا يا بناتي، إن عملوا سبحان الله بحث في من الملحدين، جمعوا ملحدين بكل صورهم يعني. سمعتوا البحث ده يا بنات؟ في الإعجاز العلمي للقرآن. عليكم السلام. الملحد قيل، وبعدين عملوا إيه؟ حطوا أجهزة يشوفوا بيها سبحان الله، مش عارفة ضربات القلب ولا إيه، لما يذكر اسم الله أمام الملحد. فوجدوا حاجة غريبة جدا، في مركز اسمه مركز الخوف، هم وجدوا كده على فكرة في الغرب يعني، وجدوا مجرد ما يذكر اسم الله عز وجل ينبه بشدة مركز الخوف، يبقى شكله ان هو ايه؟ ما يزورش شيء، لكن اللي يبطنه خوف مجرد ما بيذكر اسم ربي سبحانه وتعالى. عملوا هذا المسجد لانهم هم يعلموا ان الله سبحانه وتعالى واحد، لكنهم يعلموا ان ربي سبحانه وتعالى هو الخالق، لكن تنكروا ايه؟ والعياذ بالله، قلوبهم عمية، صمت وعميت عن الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل هلك في الطريق، وكان على وعد هو المنافقين، فكان مما أعد له مسجد الضرار، فنزل الوحي بهم، نزل الوحي بهؤلاء بقدر. نعم، فكانوا دبروا بقى كلهم عشان يتفقوا مع هذا أبو عامر الراهب إنهم والمنافقين إنهم يعملوا مكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعملوا إيه في رسول الله؟ هيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما أعد له هذا المسجد، فنزل الوحي فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاله من الوحي إنه يهدم مسجد درار. فنزل به ذلك وحيا إنه يهدمه، فهدم هذا المسجد، وصار بعد ذلك ذلك المكان الذي أعد للكيد للمسلمين من المنافقين مكان المزبلة، وضع مكانه مزبلة. وقال تعالى بعدما بيّن من مقاصده الفاسدة في ذلك المسجد، ولا يحلفن إن أردنا في بناء هذا المسجد إلا الحسنى، يعني الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير، ويقول ربي والله يشهد إنه إيه؟ إنهم لكاذبون. فشهادة الله عليهم أصدق شهادة من حمل، لأن دايما المنافق إيه؟ وإذا إيه وعد أخلف، وإذا حدث دايما المنافق، من صفات المنافق إنه كذاب، يقول بلسانه شيء والحقيقة غير هذا الشيء. الآية التي تلي ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، يعني ما تصليش فيه. يأمر ربي النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلي في هذا المسجد الذي بني بجوار مسجد قباء، لأنه مسجد ضرار، مسجد المضرة بالمسلمين وشقاق المسلمين. فأمره ربي سبحانه وتعالى زي ما أمره إنه قال له يهدمه، قال له ما تصليش في ذلك المسجد أبدا الذي بني ضرارا أبدا، فالله يغنيك عنه بإيه؟ لست مضطر للصلاة فيه. لا، يقول ربي لأن أنت عندك مسجد أسس على التقوى، اللي ظهر فيه الإسلام، اللي هو ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ مسجد خداء. وهو مسجد قباء أسس فيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، وإقامة دين الله سبحانه وتعالى. كان هذا المسجد عتيقا أو عريقا، فهذا المسجد هو الفاضل، هو ده الحق أن تقوم وتصلي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتعبد فيه وتذكر ربي سبحانه وتعالى في ذلك المسجد. ولهذا مدحهم ربي سبحانه وتعالى، مدح من يصلي في ذلك المسجد. مسجد ايه؟ هما كانواش هيصلوا في مسجد قباء خلاص، هما كانوا هيصلوا المسجد زي ما بالظبط يجي واحد كده يعمل مسجد جنب واحد. كان في مسجد في مثلا في مكان في شارع على بعد قليل جدا، يروح مسجد تاني عامل مسجد تاني، ده بيضر المسجد الاول. لانه ماذا، لماذا يضر؟ هو متصور ان هو كده عمل حاجه طيبه، لا ابدا، لانه كده قسم المسلمين، والاولى ان المسلمين ايه؟ يتجمعوا. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك، يعني يثني ربي سبحانه وتعالى على هذا المسجد، ويثني على من كان في هذا المسجد الذي يتعبد فيه ويذكر اسم ربي اللي هو مسجد قباء، انه هذا المسجد فيه رجال شكلهم ايه؟ قال فيهم ربي يحبون أن يتطهروا. قيل الطهارة من إيه؟ يتطهروا من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ، ويتطهروا من النجاسات، ويتطهروا من الأحداث. ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى ويجتهد فيه، فلا بد أن يكون حريصا على التطهر من الذنوب كما قال ربي سبحانه وتعالى. وكانوا مقيمين الصلاة في هذا المسجد، محافظين على الصلاة في هذا المسجد، وإقام الشعائر ربي سبحانه وتعالى في ذلك المسجد. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت هذه السورة، قيل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت هذه السورة في مدحهم عن الطهارة، فأخبروه كده، أخبروه أنهم كانوا يطبعون الحجارة الماء، ما كانش عندهم ماء، لكن كان دايما من حرصهم على التطهر الطهارة اللي هي المفروض. عشان كده يبلغ تدين هذه الآية انطباع أن الإنسان لابد أن يكون إيه؟ متطهرا نظيفا. نعم. ولذلك هنا والله يقول ربي والله يحب المطهرين. المطهرين اللي هي ايه؟ تنقسم الطهارة الى طهارة معنوية وطهارة حسية. اما الطهارة، ما هي الطهارة المعنوية؟ المعنوية اللي هي الباطنة، اللي هي ان يكون اللي هو تطهير القلب بالشرك والرياء وحب السمعة والحقد والحسد وامراض القلوب، دي الطهارة الباطنة. ولذلك يا بناتي سألوا الله إن أول شيء يمن، من أكثر الأشياء التي يمن ربي عليكم بها، أن يطهر قلوبنا، طهر قلوبنا. لأن الأمر ده بعض الناس لا تبالي به، ما إنه أعظم أمر، إنه ممكن إنسان يعني يهتم جدا بالطهارة الظاهرية، لكن ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أسأل ربي أن يثبت قلوبنا. الطهارة الباطنة طهارة القلب من كل ما يبغضه ربي، زي ما ذكرنا طهارة قلبي من غير، طهارة قلبي من الشرك، فيملأ القلب بالتوحيد لله عز وجل. لا يوجد في قلبك يعلو، لا يوجد في قلبك محبة تعلو محبة الله عز وجل، ولا يوجد في قلبك سبحانه العشي مكانة تعلو مكانة ربي سبحانه وتعالى في قلبك. ثم تطهير القلب من كل الصفات الرذيلة، كل الأمراض الخبيثة. ساعات الإنسان ما بيجيله مرض من الأمراض بيسموه دلوقتي مرض، وغير صحيح الإنسان من المرض اللي هو الموجود دلوقتي المنتشر، أسأل ربي لي ولكم العفو والعافية، أن يسمى مرض خبيث. المفروض ما يسمى ذلك، لأنه هو إيه؟ لقب سيء، لأنه سبحان الله سقم، هو سقم سقم. لكن سبحان الله ما تسميهوش انت من عندك ايه؟ خبيث. لان الخبيث ده ياتي اولا هو ابتلاء من عند الله عز وجل، فكل ما عند الله سبحانه وتعالى خير. اما لكن لا نقول عليه نعم، لكن هو مرض واسمه كذا. ولذلك الانسان لما بيهتم ببدنه ويهتم بامراض بدنه، كان اولى لهذا الانسان ان يطهر قلبه من أمراض القلب. يقعد يفتش في قلبه، هل في قلبه حسد؟ هل في قلبه غل؟ هل في قلبه ضغينة؟ هل بيبات هو في قلبه ضغينة ولا حسد ولا حقد ولا أبدا؟ لابد أن يقول العبد اللهم سلم اللهم سلم، لأنه من لن نلقى الله يا أحبائي إلا بالقلب السليم. لن نلقى الله، لن يبقى الإنسان، لن يفوز الإنسان إلا أذا بأت الله بقلب إيه؟ سليم. فاللهم ارزقنا القلب السليم، قلب خالي من كل نجاسة، قلب خالي من كل شرك، قلب خالي من كل مرض من أمراض القلوب. ولذلك هؤلاء كانت هذه صفاتهم مدحهم ربي سبحانه وتعالى من الطهارة المعنوية، كالتنزه من الشرك والتنزه من الأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. ثم فاضل ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وبحسب نواياهم وبحسب موافقتهم لمرضات ربي سبحانه وتعالى. مسجد تقام في شعائر الله على تقوى من الله عز وجل، ولا مسجد تقام في شعائر الله على عداوة؟ فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان من الله، بأن كان موافقا لأمر الله، يكون هذا الأمر موافق لأمر الله عشان يبقى ربي راضي عنه. فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. لا يقبل العمل إلا إذا كان العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى. زيك أعمالك كده، اعرضي أي عمل على نفسك، واعرضي أي عمل عملتيه على ما أنزل ربي، شريعة ربي. العمل اللي عملتيه ده اسألي نفسك، هو العمل اللي انت عملتيه ده لله ولا لغير الله؟ لله امضي، لله امضي، لغير الله يبقى انت ما خلصتيش. رضوان ربي لرضوان ربي، يعني متابعة، يكون الأمر العمل اللي انت بتعمليه على المتابعة ما جاءت به ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنهج الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا، هذا خير أم من أسس بنيانه على ايه؟ على شفا طرف. تعرفين اللي بيعبد الله على حرف؟ في بعض الناس يعبد الله على حرف، إذا أعطيتهم رضوا، إذا لم تعطيهم سخطوا، زي ما وصف ربي سبحانه وتعالى في حالة إيه؟ المنافقين. أي على طرف، على جرف نهار، أي بال، يعني بيعبد الله على الإيه؟ كناء، إنه بيعبد الله، مش بيعبد الله على ثبات، يعني في وقت البلاء يعبد الله على ثبات ويكون دائما ثابت، يأتي وقت الشدة أو وقت البلاء يبقى ثابت. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ده بيعبده على حرف. تداعى للانهدام كمن يعبد الله على ايه؟ على حرف. ان اصابه خير، ان اصابه خير ايه؟ اطمئن بإرادة، خلاص يجي له خير. لو جاله فتنة، لو جاله بقى بلاء، انقلب على خسر الدنيا، يلا يخسر ده ويخسر ده ويخسر ده. نسأل ربي الثبات على الدين. سألوا الله يا بنات، سألوا ربي يا بنات، ان الانسان يموت وهو ثابت على دينه. ولذلك اذا وجدت الشيطان دايما يؤذك ان انت تنقصي في دينك، اثبتي وافتكري هذه الآية، وافتكري يقول ربي فانهار به في نار جهنم، عمله ده ما وصلوش إلى خير أبدا، ده انهار به عمله هذا في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ربي لهم في هؤلاء سبحان الله: خسروا الدنيا والدين، خسروا الدنيا وأخراهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. يعني إيه بنيانهم؟ اللي هم أو أي إنسان ما بيبقاش على طاعة من الله سبحانه وتعالى دايما، أو بيكون زي هؤلاء الذين بنوا هذا المكان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بنوا ريبة، بنوا ريبة في قلوبهم، أي في قلوبهم شك وفي قلوبهم ريبة، قلوبهم غير مطمئنة. يقول ربي إلا أن تقطع قلوبهم لحد ما يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى الله ويخافوا غاية الخوف من الله سبحانه وتعالى، حينئذ يعفو ربي عنهم. وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبة. دايما اللي بيعبد الله على حرف دايما في ريبة وفي شك وفي إعراض وعلى غير ثبات. دايما تجد الإنسان اللي هو سبحان الله اللي دايما في زيادة في دينه، دايما في زيادة في دينه، عرف أنه على ثبات بفضل الله عز وجل. دايما الإنسان اللي تعرفيه إن هو إيمانه على حرف، عامل زي تعرفين الزجزاج بيعمل إيه؟ طالع نازل طالع نازل طالع هكذا. هؤلاء بنيانهم لا يزيدهم إلا ريبة إلى ريبتهم، إلى ريبتهم شك والعياذ بالله، نفاق إلى نفاقهم. والله عليم بجميع الأشياء، يعلم بظاهرها ويعلم بباطنها، يعلم بخفيها ويعلم بجليها، يعلم بما أسروا ويعلم بما أعلنوا. حكيم لا يفعل شيء ولا يأمر بشيء ولا ينهى شيء عن شيء إلا اقتضته حكمة ربي سبحانه وتعالى، فهو حكيم لا يضع الأمور إلا فين؟ في مواضعها. قيل في هذه الآيات عدة فوائد يا بناتي، استخلص من هذه الآيات في التفسير عدة فوائد. أول فائدة من هذه الفوائد إنه أولا أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه محرم، لازم المسلمين يعرفوا كده. دلوقتي بقى بين المسجد والمسجد إيه؟ مسجد. طب الناس هتصلي هنا ولا هو عشان الواحد ينزل من بيته يدخل على طول تحت المسجد ويطلع على طول على بيته؟ جميل ان يبقى عنده تحت بيته مسجد، لكن برضو جميل ان هو ياخد خطوات. بعض الناس بعض السلف كانوا بيعملوا ايه؟ يحبوا المسجد ويمشوا بعيد. عشان ايه؟ عشان خطوات. فزي ما برضو الاختوكه قالت ان ساعات بتبقى وانت ده بيصلي وده بيصلي والاصوات، عشان كده أول شيء يؤخذ منه أنه اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه محرم، وأنه لا يجب. يعني هذا الأمر الذي اطلع عليه مقصود أصحابه، يعني لما يبقى إنسان شايف مسجد قريب منها ما تيجي تسألي، حتى لما تيجي تتصدقي لمسجد بتسألي في مسجد قريب من المكان ده؟ لو في مسجد قريب من المكان ده أبداً الأولى أن أنت تصدقي المسجد ما يكونش فيه مكان فيه إقامة الشعائر، هو ده المكان البعيد. النقطة الثانية يأخذ منه أيضا أن العمل وإن كان فاضلا، هي النقطة الثانية، وأن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية. طبعا العمل ده فاضل ولا لا؟ بناء المسجد فاضل ولا لا؟ طبعا، لكن كانت نيته إيه؟ الضرار، نيته الضرار. أمر الرب يهد المسجد ده مع إنه مسجد من بيت من بيوت الله عز وجل، لكن أمر الرب لأن كانت النية فيه نية سيئة. بالضبط كده، ما فيش نية صالحة، ولذلك هذا تغيير النية فينقلب إلى هذا الأمر، وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب إلى شيء منهي عنه، مع إن الأمر في ظاهره إيه؟ كما قلبت نية أصحاب مسجد ضرار، إيه قلبت نيتهم عليه، نيتهم كانت نية فاسدة للضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا يؤخذ منه أيضا أن كل حالة يحصل فيها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعصية أو من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها ائتلاف المسلمين يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. يرجع كلها إصلاح القلوب يا جماعة، إننا نصلح جميعا قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. لأن الله علل اتخاذهم لمسجد ضرار بهذا المقصد الموجب للنهي، كما يوجب يعني يوجب ذلك الكفر والمحاربة، لأنه كان نيتهم أنهم يحاربوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، النهي عن الصلاة في الأماكن اللي فيها إيه؟ معصية. ويؤخذ منها أيضا أن المعصية تؤثر في البقاع. شوفي سبحان الله، لما أقولك مثلا الرجل الصالح يبارك في المكان اللي هو فيه وفي الدويرات اللي كان دويرة من اللي حوله، وأما المعصية بتأثر. قيل المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد ضرار، هو مسجد هو، لكن أثرت فيه المعصية ولا لا؟ أثرت فيه المعصية، أصبح هذا المسجد الذي لابد أن تقام فيه الشعائر يهدم ونهي عن قيام فيه. وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثر في مسجد إيه؟ قباء، حتى قال الله تعالى فيه لمسجد أسس على التقوى، سمى مسجد إيه؟ تقوى، فاللي فيه أهل إيه؟ تقوى. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يوم إيه؟ كان يزور يوم إيه؟ ها؟ نعم، كان كل سبت يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري. لذلك لما في المدينة بنجتهد ونحرص أنه تتبعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا كنا في المدينة إن إحنا نذهب إلى قباء يوم إيه؟ نجتهد، لو ما قدرناش طبعا، لكن هو بنجتهد أنه يكون إيه؟ يوافق يوم. ومنها أيضا يؤخذ من هذه الآيات أنه يستفاد من هذه التعليل المذكورة في التعليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة. إيه هي؟ أن كل عمل فيه مضار لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فرع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله والرسول فإنه محرم ممنوع. واحد جاء عاد واحد اتفق مع واحد يعادي الله والرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع أمر من عاد الله والرسول صلى الله عليه وسلم فهو محرم ممنوع، وعكسه بعكسه. ومنها أيضا أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يتوب منها توبة تامة نصوح، بحيث ينقطع قلبه ويظل ينقطع قلبه من الحسرات والندم على ما وقع فيه من إيه؟ من المعصية. قيل ومنها أيضا أنه إذا كان مسجد قباء مسجد أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى إن هو مسجد إيه؟ أعظم، لأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فاكرين اللي هي الدابة لما بركت في هذا المكان وكانت مأمورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لهم دعوها فإنها إيه؟ يعني المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أمر من الله أن يبنى المكان مسجد رسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى. سبحان الله يا جماعة، الإنسان لما بيعمل عمل وبما مخلص مخلص في ذلك العمل يأتي العون من الله ويأتي الاستمرارية من الله. وإذا كان الإنسان العمل يشوب شيء لا يستمر ذلك العمل. المؤسس على التقوى مؤسس على التقوى لعامله جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع وعلى الضلال هو اللي هو مؤسس على شفا جوف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تأتي الآية التي تطيب لها النفوس، تأتي الآية التي ربحت بها البيعة، تأتي الآية التي إذا قرأها الإنسان اطمأن لهذه البشرى، قول ربي سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ربحت البيعة، ربحت البيعة إن الإنسان يبيع نفسه لمين؟ لله. تبيع نفسك لله بالضبط كده، تكتبي كأنك مكتوب على ظهرك كده لما تيجي تبصي لحالك ونفسك ودنياك وكل حالك وتبصي كده وتسألي نفسك كده أنت فين، تكتولي أنا مكتوب على ظهري مباعة لله، مباعة لله. ربحت البيع. فيخبر ربي سبحانه وتعالى خبرا صدقا ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. مبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، بيع وجزاء البيع ده حاجة كبيرة جدا. هو أنه اشترى بنفسه الكريم. من المشتري؟ سبحانه وتعالى. المشتري أحبائي هو الله عز وجل. ربحت البيعة. من الذي أعطاك نفسك؟ سبحانه. وبعد ما أعطاك نفسك وأعطاك مالك اشترى ذلك منك لكي يعوضك يعطيك مكانه سبحان الله الباقي الدائم، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنا يا أحبائي اشترى ربي بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي الثمن أنفسهم وهي السلعة التي تباع، والأجر بأن لهم الجنة التي تشتهيها النفس وتلذ الأعين فيها الملذات والأفراح والمسرات، ليس فيها حزن ولا فيها أسى ولا فيها نفاق ولا فيها عداوة ولا فيها بغضاء ولا فيها حزن، فيها المسرات والحور والحور الحساب، فيها المنازل العاليات، فيها سبحان الله. هذا العقد يا أحبائي ما على ماذا كان العقد؟ العقد على كلمة ربي وإظهار دين الله عز وجل، ده العقد المكتوب. كان على إيه؟ إن على كلمة الله سبحانه وتعالى وإظهار دين الله سبحانه وتعالى. يقاتلون في سبيل الله، فإما يقتلوا وإما يقتلوا. هذا العقد وهذه المبايعة قد صدرت مؤكدة من الله بأنواع التأكيدات، ولذلك قال ربي وعدا عليه حقا. جفين هذا في التوراة والإنجيل والقرآن التي هي أشهر الكتب التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى، وعلى أكمل الرسل الذي هم أولي العزم من الرسل كما ذكر ربي سبحانه وتعالى بكتابه، وكلها اتفقت على ذلك الوعد الصادق. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد أوفى بعهده من الله. من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد أصدق من الله قيلا. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. يا رب بشرى يا مؤمن، بشرى ما أجملها من بشرى، إنك تبقي نفسك ومالك لله، أنت كلك لله عز وجل اللي خلقك، يشتري منك هذه النفس بعد ما عطاك هذه النفس لكي يعطيك الذي منحك هذه الحياة، لكي يعطيك أعظم الأجر سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يا أحبائي نقول يا أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله، بيعكم الذي بيعتم به لكي تفرحوا بذلك البيع، فاستبشروا ليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا على هذه البيعة. إن الإنسان يبيع نفسه لمين؟ للدنيا ولا للهوى ولا للشيطان ولا للدنيا اللي تمنها قليل، أم يبيع نفسه لله الواحد الأحد؟ وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا فوز أعظم منه ولا فوز أهنأ منه ولا فوز يضمن السعادة الأبدية السرمدية والنعيم المقيم والرضا من رب العالمين إلا ذلك الفوز. أكبر نعيم نعيم الجنة يا أحبائي. ولذلك إذا أردنا أن نعرف مقدار الصفقة فلننظر من المشتري وأن هو الله جل جلاله. المشتري هو الله جل جلاله. وما هو العوض؟ أكبر العوض وأجل العوض جنات عدن، جنات النعيم. وإلى الثمن المبذول فيها، ما هو الثمن المبذول فيها؟ النفس والمال، الذي أحب الأشياء التي هي أحب الأشياء إلى الإنسان. ولذلك سبحان الله، وإلى من جرى على يديه عقد هذه التبايع، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل. وبأي كتاب نزلت؟ كتاب الله القرآن الكريم. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. كأنه قيل من هم يا ربي هؤلاء؟ مين دول اللي ربنا من عليهم اشترى منهم أنفسهم وربحت البيع لهم؟ من الذين ربحت البيع لهم؟ قال فيهم ربي هذه البشارة بدخول الجنات ونيل الكرامات، هم التائبون أصحابها. التائبون الذين ملازمون للتوبة. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا المحسنين، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محرومة، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم مغفرة من عندك ورحمة من عندك. التائبون يا أحبائي الملازمون للتوبة، ما يمر عليهم يوم إلا هم تائبين، لا يمر عليهم يوم إلا هم عائدون إلى الله سبحانه وتعالى، تائبون إلى الله سبحانه وتعالى. وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كل أوقاتهم المستغفرين في كل وقت، كل وقتهم استغفار. هتقولي على ذنب إيه؟ ما أكثر الذنوب، ما أكثر ذنوبنا، لكن هنيئا من ملئت صفحته بالاستغفار، هنيئا من ملئت صفحته بالاستغفار وصادف هذا الاستغفار قبول التوبة. اللهم اجعلنا دائما من المستغفرين يا رب العالمين. هنا يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى غير التائبين، قال الأولى التائبون، وأما الثانية العابدون. من هم العابدون؟ المتصفون بالعبودية لله واحد الأحد، اتصفوا بالعبودية لله الواحد الأحد واستمروا على الطاعة. هنا النقطة هامة يا بناتي، اللهم ارزقني وإياكم عملا مستمرا على طاعتك، اللهم ارزقني وإياكم عملا مستمرا على طاعتك، اللهم لا تصرفنا عن طاعتك واجعل قلوبنا معلقة بك يا رب العالمين. الطاعة قال فيهم رب العابدون المستمرون يا أحبائي على أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، أوقاتهم بيؤدوا الفرض، بيؤدوا النوافل، بيؤدوا المستحبات في كل وقت من أوقاتهم، منشغلين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل العبد يكون على طاعة الله في كل وقت من أداء واجبات ومستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين. اللهم اجعلني وإياكم من العابدين. والعابد هو كل العبادة هي اسم لما يحبه ربي ويرضى من إيه؟ من أقوال وأعمال، من عمل القلب وعمل الجوارح الظاهرة والباطنة، الصلاة، الصوم، الذكر، الاستغفار، الحج، العمرة. تعالي ندخل في القلوب، التوحيد، الرجاء، الخوف، الرضا، المحبة، الإنابة، الإخبات، التوكل، الأمر بالمعروف. أن كل الأمور التي بقى تسكن جوه القلب لا يطلع عليها إلا الملك، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء العابدون يا أحبائي بيعملوا كل العبادات دي ولا يروا أنفسهم إلا عباد لله. وما خلقت الجن والإنس إلا، عندهم هذه الآية لا تغيب عنهم هذه الآية لحظة من اللحظات، فهم في عبادة دائمة لله الواحد الأحد. علموا هم لماذا أتوا لهذه الدار الدنيا، فلم تشغلهم الدنيا عن الدين، لم تشغلهم الدنيا أبدا عن عبادة الله أبدا، لم تشغلهم. المقبل على عبادة ربي سبحانه وتعالى لا يشغل أبدا دنيا عن عبادة الله الواحد الأحد. العابدون يا أحبائي، اللهم اجعلني وإياكم منهم الذين بشرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه، المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعة الله، الاستمرار على طاعته، لأن ربي يحب من العمل في العمل الإخلاص والاستمرارية، الدوام، إن الإنسان يكون داوم مداوم على عمله. المحبرة حتى المقبرة، يعني ما يقولكش انت كبرتي ولا عندك، ما فيش حاجة تبعدك عن الله، ما فيش شيء يبعدك عن طاعة الله إلا لو كان ذلك الشيء خارج عن إرادتك. وأما الثالث يا أحبائي في هؤلاء الذين بشرهم ربي بعد العابدون، الأولى التائبون، والثانية العابدون، الثالثة الحامدون. الحامدون لمن؟ لله. الحامدون في السراء والضراء. ولذلك قيل أجمل الحمد إن الإنسان ينزل عليه البلاء وقلبه يحمد الله عز وجل. أجمل الحمد إن الإنسان يبقى نازل عليه البلاء لكن قلبه يكون حامدا لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الحامدون يحمدون الله في السراء وفي الضراء، في اليسر وفي العسر، في كل وقت من أوقاتهم، في المنشط والإيه والمكره، في النعم الظاهر، على النعم الظاهر، يعني معترفون حامدون، إذا مقرون بالنعم الظاهرة، نعم ظاهرة وباطنة، ومثنون على الله سبحانه وتعالى بهذه النعم، فهم دائما من أناء الليل وأطراف النهار ذاكرون النعم الله عز وجل. لا تغيب عنهم نعم ربي، لأنهم يعلموا على يقين إن بالشكر تدوم النعم، فلا يغيب عنهم لحظة شكر الله عز وجل، لا يغيب عنهم لحظة حمد ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الحامدون يا أحبائي، حامدون في كل وقت. بعض الناس تجدي يمكن في حياتهم القليل جدا، لكن ما تجديهم إلا حامدين الله عز وجل. وبعض الناس تجدي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم العطاء الوفير لكن لا يعرف الحمد، دائما يشتكوا الله عز وجل، دائما كثير الشكوى، دائما لا يعلمون أو لا يعرفون معنى أن يكون العبد شاكرا لله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. الذين بشرهم ربي سبحانه وتعالى هم الحامدون في السراء وفي الضراء، في اليسر وفي العسر. وأما الرابعة السائحون يا بناتي، فسرت السياحة بإيه؟ قيل الصوم، وقيل السياحة في طلب العلم، وقيل اللي بيخرج لطلب العلم سمي سائح. شوفي سبحان الله معانيها جميلة، السائح معانيه جميلة، إنه الصائم، إنه السياحة في طلب العلم، فسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته، وقيلت السياحة أو اللي هي السائحون المتنقلين من عبادة لعبادة، ذكر استغفار صلاة تدبر من عبادة لعبادة صدق نعم. وقيل سياحة القلب في معرفة الله، وقيل في محبته، تنتقل من معرفته لمحبته للإنابة إليه، وكل ذلك على الدوام. وقيل والسياحة المراد بها أيضا السياحة في السفر، والسفر هنا في سفر القربات، السفر هنا في سفر القربات كالحج والعمرة، اللي بيحج سائح بس سياحة قربة، اللي بيعتبر سائح بس سياحة قربة من الله عز وجل، سياحة قربة من الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم، من خرج في طلب العلم وقيل سائح لأنه خرج في قربة، ومن خرج للأقارب لصلة الأقارب قيل سائح لأنه خرج لأنه في طاعة. إذن كل الطاعات اللي بتخرج لها سياحة، مش سياحة أنت بتتفسح ما عرفش فين وفين وفين زي لا لا، سياحة في الطاعة، سياحة في قربتك، في قربك من الله عز وجل، سياحة في فسحة قلبك. آه فعلا سياحة، فعلا الطاعات سياحة. إن كانت السياحة الناس بتتفسح بيها عشان تسعد، وأنت في سياحة القربات بيبقى فيه فسحة لقلبك في هذه السعادة التي لقلبك. وقال ربي سبحانه وتعالى في صفاتهم التي تلي ذلك، في صفات هؤلاء الذين بشرهم ربي، الراكعون الساجدون، دي من ضمن صفاتهم، الراكعون المكثرون من الصلاة، لا يفرطون في صلاة، لا يفرطون في نافلة، لا يفرطون في صلاة، لا يفرطون في نافلة، لا يفرطون في قربة، صلاة الفرائض، صلاة النوافل، صلاة الضحى، صلاة قيام الليل، صلاة التوبة، في الصلوات اللي هي كل الصلوات اللي هي كل القربات في الصلاة، لا تجدي أن هؤلاء الذين ذكرهم ربي سبحانه وتعالى يفرطون في هذه الصلاة، كما قال ربي سبحانه وتعالى فهم مكثرون من الصلاة. وقيل المشتمل على الركوع والسجود أيضا، كسرة ركوعهم وكسرة سجودهم، فهم راكعون ساجدون. وقال في الصفة التي تلي ذلك الآمرون بالمعروف، يدخل في ذلك الأمر بالمعروف، في كل الأمر بالمعروف في الواجبات والمستحبات، والنهون عن المنكر، جميع ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر ربي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف عن المنكر وتؤمنون إذن كنا خير أمة لما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. ولذلك لابد أن يكون الإنسان مستجيب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول ربي سبحانه وتعالى والحافظون لحدود الله، أي الحافظون لحدود الله يتعلموا حدود ما أنزل ربي سبحانه وتعالى على رسوله، بتعلموا الدين، بتعلموا الشرع، يعني كل هؤلاء بشرهم ربي. وما يدخل في ذلك الأمر يبشرهم ربي سبحانه وتعالى في كل ذلك الحافظون حدود ما أنزل ربي على رسوله، وما يدخل في أمر ربي، وما يدخل في نهي ما جاء به ربي ما أنزله ربي سبحانه وتعالى، وما يدخل في الأحكام، والملازمون لذلك فعلا وتركا، فعلا وتركا. وقال فيهم ربي وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين لم يذكر ما يبشرهم به، ما قالش هنا في هذه الآية، لم يذكر ما يبشرهم به ليعم جميع رتب اللي هي الإيمان من ثواب الدنيا والآخرة، يبشرهم في الدنيا ويبشرهم في الآخرة عشان يبقى الأمر أهم. فالبشارة متناولة لكل مؤمن، لكل مؤمن. وأما مقدارها وأما صفة البشارة فإنها تكون بحسب حال المؤمن وحسب إيمان المؤمن وحسب قوة إيمان المؤمن وحسب ضعف المؤمن، وتكون ذلك بمقتضى هذا الأمر. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بتيجي إنسان معروف ربي في كتاب ربي أنهم أصحاب الجحيم، ما تقولش اللهم اغفره، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه أنهم من أصحاب الجحيم. فوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الآية تعني أو يعني ما يليق، وسبحان الله شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، ما قال بيقول كأنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، أي لمن كفر بالله وعبد معه إلها آخر، ولو كانوا هؤلاء الذين يعني يشركون بالله أقاربه، ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم، فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غير مفيد. خلاص ربنا سبحانه وتعالى ما دام الإنسان مات على الكفر لا يجوز للإنسان أن يقول له إيه اللهم اغفر لفلان، ده هو مات على الكفر، فما فيش توبة بقى خلاص بعد النهاية دي، فيه بعد ما ختم له بذلك ما فيش توبة، هو مات على الكفر. فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب كما قال ربي سبحانه وتعالى، ووجب عليهم الخلود في النار كما قال ربي، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضا في النبي والذين أمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والى ربي ويعادوا من عاد ربي. والاستغفار منهم لمن تبين أنهم من أصحاب النار منافي لذلك الأمر. يبقى المفروض الإنسان ما يجي يفهم بقى ويعي أن بقى فيه إنسان كتب ربي سبحانه وتعالى أنه مات على الكفر، يبقى ما ينفعش الإنسان يقول إيه اللهم اغفر له بهذا، بقولها بهذا التفسير وقوله ولئن إيه، يعني بالنسبة للاستغفار من سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه، فإنه كان وعد، وانت عارفين كان وعد وموعدة، قال له لأستغفرن إيه في قوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فوعده بالاستغفار، وذلك قبل أن يعلم عاقبة ما كان عليه. فلما تبين له، لما تبين سيدنا إبراهيم أنه عدو لله سيموت على الكفر وخلاص مات على الكفر، ولم ينفع معه الوعظ والتذكير، تبرأ منه لأنه وافق ربه وتأدبا مع ربه. إن إبراهيم لأواه، يعني ماذا تعني أواه؟ كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله في جميع أموره. الأواه الذي يكون كثير الرجوع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر، كثير الدعاء، كثير الاستغفار، كثير الإنابة، اللهم ارزقني وإياكم، كثير الإنابة إلى ربه، ده كان صفات سيدنا إبراهيم عليه السلام. أواه حليم، ذكر في الحليم أنه ذو رحمة بالخلق، يصفح عما يصدر منهم من الزلات. يا على هذه الصفة، على فكرة يا بناتي صفة العفو لا يستطيع عليه أي أحد أبدا، دي رزق من ربي، إذا رزق العبد ذلك هذه الرزق فعليه أن يحمد الله على هذه النعمة، إن الإنسان يكون في قلبه دي صفة من سيدنا إبراهيم عليه السلام، كان فيه كان إيه؟ حليم، أواه، حليم، أي ذو رحمة بالخلق، حتى لو غضب عليهم يرجع يغفر لهم وصفح عما يصدر منهم. نعم، وصفح، كان بيجادل في قوم لوط، وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات. لا يستفزه جهل الجهل، ممكن واحدة تستفزك بالجهلها وبعدين بعد كده كده لما تهدأ نفسك تقول يا رب عفو عنها، يا رب عفوت عنها، يا رب خذ العفو. خلق، هذا خلق الأنبياء، وعلى قدر ما فيك من هذه الصفة تتصفي بهذا الخلق الجميل. لا يستفز جهل الجاهلين ولا يقابل الجاني بما يفعله. ولذلك فأبوه قال له إيه؟ سفعل، قال له لأرجمنك واهجرني مليا. فقال له وهو يقول له، كان بيقول له، هو لما قال له أرجمنك كان بيقول له إيه؟ سلام عليك. بعد ما شتمه قال له كده، قال له سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فعليه، ولذلك هنا قيل في التفسير يا بناتي انتبهوا، الله يرضى عليكم، انتبهوا، فعليكم، قيل فعليكم أن تقتدوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء، إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا في قول إبراهيم، يعني بقول لهم اتبعوا قول إبراهيم في كل شيء، إلا في قول إبراهيم لأستغفرن لك كما نبهكم ربي على ذلك وعلى غيرها، وأن هذا الاستغفار لا يكون طالما ماتوا على الكفر فلا يجوز الإيه؟ الاستغفار لهم، فلا يجوز الاستغفار لهم. نقف عند هذه الآية إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.